عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم والنسائي، ولفظه يعني لفظ النسائي: إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما. إذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذت بترقوته أو برقبته يقول أبو هريرة: أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تتسع. قال طاووس: سمعت أبا هريرة يشير بيده وهو يوسعها ولا تتوسع. قرأت هذا النص من صحيح النسائي مباشرة. قال المنذري: الجنة بضم الجيم وتشديد النون كلما وقي الإنسان ويضاف إلى ما يكون منه. التراقي جمع ترقوة بفتح التاء وضمها لحم، يعني خطأ أنت تضم التاء تقول ترقوة، لا ترقوة. وهو الترقوة يعني هو العظم الذي بين ثغرة نحر الإنسان وعاتقه. وقلصت بفتح القاف واللام أي انجمعت وتشمرت، وهي ضد استرخت واندسطت. والجيب هو الخرق فتح يعني الذي يخرج الإنسان منه رأسه في الثوب ونحوه، يعني زي ما نقول عليها كده فتحة الرقبة اللي انت بتلبس منها القميص بتاعك. طبعا هذا حديث جميل جدا، وسيدنا النبي كان بيضرب الأمثال لكي تتضح الأمور لأمته. يبقى الرجلين، واحد متصدق واحد بخيل، لابسين جنة درع من حديد. طبعا الدرع فايدته كل ما الدرع ما يكون واسع، يعني كل ما يكون سابغ جميع أجزاء الجسم، لو جي حد يضربك أو جي حد يعتدي عليك في المعركة الدرع هيقيق. إيه بقى المثل؟ الاثنين عليهم جنة من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، الإيدين كده عند الصدر فوق من ناحية الثدي والتراقي. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، يبقى كل ما يتصدق كل ما الدرع ما هيوسع عليه، كل ما يحميه أكتر، كل ما يقيه أكتر، حتى تغشى أنامله، حتى الدرع ده يغشى حتى الأنامل أي تغطي أصابعه، وتعفو أثره أي تمحو، يعني تمحو أثر مشيه عشان هي واسعة وعريضة وطويلة لغاية ما وصلت في الأرض فبقت بتعفو الأثر، بتعفو الخطى بتاعته. شوف بقى الدرع جميلة إزاي. وجعل البخيل والعكس من ذلك كلما هم بصدقة قلصت، كل ما يجي تصدق يبخل فكأن الدرع بتقلص وتأخذ كل حلقة مكانها، هتضايقه وهتبقى الدرع ضيق عليه ومش هتتوسع معاه. معنى آخر لهذا المثل يذكر لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. والمعنى العكسي اللي هو البخيل بقى، فوق رجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه، يعني إيديه محطوطة إلى عنقه غصب عنه مش قادر يتحركها، بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها،